السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بارك الله فيكم بسؤال ورد إلى البرنامج عن فضل يوم عرفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يقف الحجاج فيه في هذا الموطن العظيم، موطن عرفة، يدعون الله جل وعلا ويتضرعون إليه، تجردوا من الدنيا حتى تجردوا من لباسهم، يؤملون في فضل رب العزة والجلال. وقد ورد في الحديث أن هذا اليوم يباهي الله جل وعلا فيه الملائكة بالمؤمنين، ويقول هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا. وقد جاء في الحديث أنه ما من يوم يعتق الله فيه ناسا من نار جهنم أكثر من يوم عرفة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد زوال الشمس، بعد أن صلى الظهر والعصر وخطب قبلهما في وادي عرنة، ثم دخل عرفة وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وبقي على بعيره يدعو الله جل وعلا ويتضرع بين يديه ويسأله سبحانه وتعالى إلى أن غربت الشمس. ويوم عرفة يوم ترجى فيه إجابة الدعوات، وهو يوم عظيم، هو يوم من أيام الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهذا اليوم ترجى فيه إجابة الدعوات ومغفرة الذنوب والسيئات ورفعة الدرجات، هو يوم عظيم ينبغي للإنسان أن يستعمله فيما يرضي رب العزة والجلال بالدعوات الصادقة وبذكر الله جل وعلا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول ما الفرق بين منع الاشتراك في الأضحية وجواز التشريك فيها، وما الفرق بين التشريك في ثواب الحج والعمرة ومنع الاشتراك فيهما؟ جاءت الشريعة بمشروعية الذبح في الأضحية وفي الهدي، وجعلت الأضحية للرجل وأهل بيته كما كان في عهد النبوة، يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذبح أضحيته اللهم عن محمد وعن آل محمد. وأما بالنسبة للهدي فهو الذي يجب على الحاج الذي جمع في سفرته بين حج وعمرة كالمتمتع والقارن، وهذا الهدي لا يصح أن يشرك فيه الإنسان أهل بيته، وإنما يجعله عن نفسه فقط. وبالتالي نعرف الفرق بين الهدي والأضحية في هذا الباب. وما الفرق بين التشريك في ثواب الحج والعمرة ومنع الاشتراك فيهما؟ التشريك في ثواب الحج والعمرة هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، يعني هل يصح أن نجعل حجا عن شخصين أو ثلاثة، أو لا بد أن يكون من يهدى له ثواب الحج واحدا؟ والجماهير على أنه لا يصح إهداء ثواب الحج إلا لواحد، قالوا لأن الأصل في هذا الباب هو الاتباع، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم شركوا في ثواب الحج والعمرة. وأما بالنسبة للأضحية فكما تقدم أنه يمكن التشريك فيها. وبالنسبة لذبح الإبل والبقر هي تجزئ عن سبعة، لكن جزءها لا يجزئ إلا عن واحد، فهي لا تجزئ إلا عن سبعة أشخاص، بخلاف الأضاحي هناك فإن المقدار الشرعي يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. أحسن الله إليكم. شيخ سعد السائل يقول: ما وجه قصر الحجاج الصلاة الرباعية وجمعها مع التالية لها في يوم عرفة ومزدلفة ويومي التروية والعيد وأيام التشريق في منها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، وكان يصلي بقية الصلوات في أوقاتها. وأما بالنسبة لقصر الصلاة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء في وجهه وعلته، فالجماهير يقولون المعنى في هذا أنه مسافر، قالوا لأنه كان يتنقل ما بين مكة إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى، وقد جاء أصالة من المدينة وسيعود إليها. ومن ثم قال الجماهير بأن قصر الصلاة في هذه المواطن إنما هو من أجل السفر. وترتب على ذلك أن قالوا بأن أهل مكة لا يقصرون الصلاة، وإنما يجمعون في عرفة ومزدلفة لاشتغال الناس بالذكر، ويجمعونها بدون قصر. ومن هنا نعرف منشأ خلاف العلماء في أهل مكة هل يقصرون أو لا، وذلك أنهم اختلفوا هل القصر في هذه المواطن إنما هو للسفر وهم غير مسافرين فلا يقصرون، أو أن القصر هنا نسك مستقل نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون ذلك للجميع. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر الصلاة لسفره، وذلك أن الصلاة ليست نسكا من أنساك الحج أو العمرة، وبالتالي لا يصح أن ندرجها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يبدأ التكبير في الحج ومتى ينتهي؟ التكبير في الحج للحاج وغيره على أنواع. النوع الأول التكبير المطلق الذي يكون في أثناء ذهاب الإنسان وإيابه وفي جميع مواطنه، فهذا التكبير يبتدئ من غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة وينتهي بغروب الشمس من اليوم 13 من ذي الحجة، ويكون غير مقيد بالصلوات. والنوع الثاني التكبير المقيد، وهو الذي يكون بعد الصلوات، بحيث إذا سلم الإمام وسلم المأمومون شرع لهم التكبير، وهذا التكبير يبتدئ من فجر يوم عرفة وينتهي من عصر يوم 13 من شهر ذي الحجة، وهذا كله فيما يتعلق بغير الحاج. وأما الحاج فإنه يكون مشغولا بالتلبية في وقت إحرامه، ولذلك فإنه لا يبتدئ بالتكبير إلا عند رميه للجمار، لأنه بذلك يكون قد تحلل التحلل الأول وكان قبل ذلك يلبي. لكن لو قدر أنه كبر فلا حرج عليه، كما قال ابن عباس: أتينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة فمنا الملبي ومنا المكبر فلا يعيب أحد على أحد شيئا. وهذا كله كما تقدم في التكبير بالنسبة للحجيج. ثم بعد ذلك يبتدئون بالتكبير بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر معهم التكبير المقيد إلى عصر يوم 13، والتكبير المطلق يكون بعد الصلوات يستمر إلى قبيل المغرب من اليوم 13. أحسن الله إليكم. ماذا عن صيام أيام التشريق، وما هي أفضل الأعمال في أيام التشريق؟ أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، وقد وصفها بأنها عيد أهل الإسلام، وقال أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يصوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومن صامها فإن صيامه غير صحيح ولا يجزئ، إلا أن الشرع قد جاء باستثناء من لم يجد الهدي ولم يتمكن من الصوم قبل يوم عرفة، فإنه يصوم ثلاثة أيام أيام التشريق، وهذا خاص بمن لم يجد الهدي، أما من عدا فإنه يحرم عليه الصوم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: إذا توفي الإنسان ولم يحج مع أنه كان قادرا على الحج في حياته، فما الحكم؟ وإذا قلنا بوجوب الحج عنه، فهل يحرم من يحج عنه من ميقاته أو من ميقات المتوفى؟ من توفي وقد وجب عليه الحج وكان قادرا على الحج بماله، أخرج من ماله ما يعطاه من يحج عنه، وهذه إنما تتعلق بنفقاته في الحج. والأصل أن يحج عن الإنسان من بلده لأنه هناك قد وجبت عليه، لكن على الأظهر من قول أهل العلم أنه لا بأس من تكليف إنسان يحج من الميقات ولو لم يكن من بلد من يراد الحج عنه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. متى يجوز الرمي يوم العيد وكذلك أيام التشريق؟ رمي الجمار في الحج واجب من واجبات الحج، ويرمى مرة ب49 حصاة ومرة ب70 حصاة، فمن كان متعجلا رمى ب49 يرمي يوم العيد ب7 وفي أيام التشريق ب21 في يوم 11 و12 فيكون المجموع 49، ومن تأخر فإنه يرمي ب70 حصاة. وبالنسبة ليوم العيد فإن الصواب أنه يجوز رميه من منتصف ليلة العيد ليلة مزدلفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لأهله بليل أن يذهبوا من مزدلفة إلى عرفة، فرموها قبل الفجر، فرموها قبل الفجر، فدل ذلك على جواز الرمي قبل فجر يوم العيد بعد منتصف ليلة العيد. وأفضل الأوقات هو وقت رمي النبي صلى الله عليه وسلم حيث رمى ضحى من ذلك اليوم، ولا حرج على الإنسان في أن يؤخر الرمي إلى العصر، وكذلك على الصحيح لا بأس أن يؤخره إلى الليل. وأما بالنسبة للرمي في أيام التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال مباشرة، ويجوز للإنسان أن يرمي إلى غروب الشمس باتفاق أهل العلم، واختلفوا في ليالي 12 و13 هل يرمى فيها أو لا، وأكثر أهل العلم على جواز الرمي حينئذ، لما ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. واختلف أهل العلم في أول وقت الرمي في أيام التشريق، فجماهير أهل العلم وهو ظاهر مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا يصح الرمي إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقالوا: هو قد قال لتأخذوا عني مناسككم. وقال طائفة من أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال، واستدلوا عليه ببعض الآيات والأحاديث التي ترد في عموم الرمي حيث لم يرد فيها تفريق. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل عن من ترك المبيت بمنى أيام التشريق. المبيت بمنى عند جماهير أهل العلم من واجبات الحج، لكن أهل الأعذار يجوز لهم ترك المبيت بمنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة وبعض الضعفة بترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق، فدل هذا على أن المبيت هنا ليس من الأمور المتعينة. واختلف أهل العلم في إلحاق الأعذار الأخرى بعذر السقاية والرعي، والأظهر أن ما كان في معناها ويماثلها في الصورة والمعنى فإنه يماثلها في الحكم، فيسقط المبيت بمنى ليالي أيام التشريق عن هؤلاء. وهكذا من لم يجد مكانا مناسبا في منى فإنه يسقط عنه واجب المبيت في منى، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك قد يوجد من الأعذار ما يعجز الإنسان معه من المبيت في منها كزحام الطريق ونحو ذلك من الأعذار كالمرض وحوادث السير ونحو ذلك. وبالنسبة لمن ترك المبيت في الليالي الثلاث فإن أحمد يوجب عليه الدم، والجمهور يقولون بأنه يجب الدم بترك مبيت ليلة كما هو مذهب مالك وطائفة من أصحابه. واختلفوا في المقدار الذي يدرك به اسم المبيت، فالجمهور على أنه يطلق على غالب الليل، والشافعية قالوا بأنه يصدق على من بقي في منى ولو للحظة واحدة. وعلى كل فالاختلاف في هذا دليل على التوسعة في مثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما سأل عن طواف الوداع إذا لم يطف طواف الوداع لسفره أو لمرض صحي. من ترك طواف الوداع متعمدا فإنه آثم بذلك، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولكنه صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء لكونهم لا يستطيعون الطواف بالبيت، فمن تركه من غير الحائض والنفساء فإنه حينئذ يعد قد ترك جزءا من واجبات الحج، وبالتالي إن كان قريبا فيمكنه أن يعود فيأتي بطواف الوداع، وإن سافر مسيرة أكثر من مسافة القصر فإنه حينئذ يمضي ويجب عليه دم لذلك، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج فيلزمه دم يذبحه في مكة ويطعمه مساكينها. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهياتك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.